السؤال الثاني، ما ورد عن ابن تيمية في أن السجود للصنم وقلبه غير مطمئن بذلك، وأنه لا يحكم عليه بكفر، ومن يستدل على ذلك بالقسم على المحافظة على القوانين الوضعية والعمل بها. أما ما ذكرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى من السجود للصنم، فشيخ الإسلام رحمه تعالى طبعا وغير شيخ الإسلام قالوا طبعا السجود للصنم هو كفر بذاته، وهذا طبعا من المجمع عليه. حتى ابن حزم رحمه الله في الملل لما ذكر عن الجامع صفوان أنه يقول أن السجود للصنم كفر، ولكن ليس لدلالته على الكفر، لا لأن هذا هو كفر. وذاك أنت أمثل ابن حزم يجعل هذا من قول الجهمية أنه يجعل سجود الصنم في النهاية كفرا طبعا، لكن ليس لذاته إنما لدلالته على الكفر، لأن هذا هو الكفر. ومع ذلك هو هذا مذهب الجهمية. لكن نعم إذا سجد وقصد بقلب الله ما يقصد سجود الصنم، فهذا فرق. نعم فرق به ابن تيمية وفرق به غيره أيضا من العلماء، لأنه ما قصد سجود الصنم، قصد الله والدار لكن توجه إليه. لكن يبقى لو قد ما نعرف قصده، ما نعرف قصده وحكمنا عليه بالظاهر، هذا سائغ، خاصة إذا كان غير مكره وهو مطاوع لهذا الأمر. هذا ملخص طبعا لكلام تيمية إذا تفضلت به. أما ما يتعلق تقول أنه بالدخول بالبرنات ونحو ذلك، فرق بين الشرك لذاته وبين مسألة ذات الوجهين. مثل هنا السجود ترى يقصد بها التحية، يقصد بها التحية، وهذا ليس كفرا وبالإجماع أيضا ما في خلاف، وهذا ما في خلاف. ثالثا يقصد بها التعظيم والعبادة، وهذا كفر بالإجماع. أما مسألة الشرك هو محرم لذاته الشرك، لكن في المسألة الأولى أصلا مبنية على قصده، لأنه فعل الشرك ما في خلاف أنه كافر بالإجماع. لكن القضية قضية برنامات ومتعلق بالبرنامات قضية متعلقة بذاتها، ليست متعلق بأبعادها مثلا. فكون الشيء يقسم مثلا على الدستور ويقسم بالله على الدستور أنه يحكم الدستور، يعني حتى هناك تناقض، يقسم بالله أنه يحكم غير شرع الله، كيف هذا؟ الشيخ مثل يعني التجارب المعاصرة يعني من خلال الثورات العربية الحاصلة، يعني البعض من المشايخ من كبار المشايخ يعني في بعض البلدان كان يفرق، يعني يفرق ما بين أن الكفر بالطاغوت أو الكفر بالشرائع الأخرى هي مسألة، يعني خلينا نقول فيها مسألة خلينا نقول فيها عامة وخاصة. العامة أنه يكفر بعموم كامل، لكن هو الآن في باب اجتهاد خلينا نقول في شيء محدد، هو اجتهد الآن في تغيير الوضع الحاصل عندهم الآن. أما هو في أصل المسألة هو يكفر في الطاغوت ويكفر في الشرائع الأخرى، لكن الآن هو لا يكفر، مش لا يكفر، هو يكفر لكن يريد دفع الضرر الأعظم بالضرر الأصغر. هذا يتعلق بتكفيره، هذه مسألة أخرى. لأنا ما أقول بهذا، يعني أنت تتكلم على الحرام، يعني حرام هذا وأنه كفر، لا يتعلق بحكم الفاعل ومجتهد. طيب ومن دعا إلى ذلك؟ هذه مسألة أخرى، تبحث مسألة باب آخر هذا. نحن ننكر هذا بلا شك، لكن مسألة الفاعل مسألة أخرى، وليس حديث ابن تيمية عنها قبل قليل ولا ذكرت عنه. مسألة الفعل، لأن ذات الفعل وش حكمه؟ نتكلم على ذات الفعل، ما نتكلم على حكم المجتهد والمتأول في قضية عينية. فالأصل ننهى عن هذا الفعل، ثم إذا فعل شخص هذا له أحكام أخرى، هذا له أحكام أخرى.